احتمال الاستحاله. فاذا قلنا انه مماثل ايا كان لله تبارك وتعالى اي انه واجب وتعدد الواجب يكون فيلزم ان لو ماثل ان يكون حادثا كيف وقد سبق قريبا وجود قدمه وبقائه. الواجب واحد لا ثانية له. الواجب هو سيثبتونه ان شاء الله في العقيدة هو ضروري الثبوت ما لا يقبل الانتفاخ ما لا يتصور في العقل عدمه. فان قلت اوجه المخالفة كثيرة لانها تكون بالعوارض ويكون بالحقيقة والكنه اما بالعوارض او بالحقيقة والكنه يعني اما بالذاتيات او العوارضيات في مصطلح علم المنطق كما ذكرنا الشيء هذا قبل قليل. والحذف هي من الامور يعني الاعتباريه. قلت المراد المخالفه بالحقيقه لا بالعوارض كما صرح به في غير هذا الكتاب وهو المطلوب. اذ المماثله بالعوارض لا سبيل الى نفيها كالمعلوميه فان الاجرام معلومه والبارئ سبحانه وتعالى معلوم مثلا يعني تعلم به علم فاشكال في هذا يعني ان المخلوق معلوم والخالق معلوم يعني لكن الجهه مختلفه والبارئ سبحانه وتعالى معلوم مثلا مقصود مذكور الى غير ذلك والحوادث كذلك هذا المقصود بالعوارض ليس العرض الذي يتقن الى محل محل الذي ليس المقصود بالعرض يعني هناك الاتحاد في العوارض لا اشكال فيه كالمعلوميه والمقصوديه والمذكوريه الله معلوم والخلق معلوم كما انا تعلق علمي بهذا الكاس معلوم ووجود وجوده معلوم مثلا طلب العلم مقصود وهو من الحوادث او مثلا ان تذهب الى البيت هذا قصد مقصود وضح وعد مثلا ومعرفه الله مقصود هذا هي معناه. فهذه العربيه لا اشكال في اشتراكها طيب فان قلت في كلامه اتحاد اللازم والملزوم لان نفي المخالفه هو المماثله فقوله لو لم يكن مخالفا لخلقه لكان مثلها يعني نفي المماثله هي نفي المخالفه في قوه قولك لو ماثل خلقه لكان مثله يعني هنا كان اللازم والملزوم اللازم هو لكان مثله الملزوم ماثل خلقه فمن هنا والاصل يعني ان بين اللازم والملزوم لا ان اللازم والملزوم لا يكونان متحدان لا يكونان متحدين والاوضح منه برهان الصغرى ام البراهين اذ قال لو ماثل تعالى شيئا منها لكان حادثا مثله هذا اوضح فان اللازم الذي هو الحدود مخالف للملزوم الذي هو المماثل فهناك تخالف بين اللازم والملزوم لكن القياس الاول الاستثنائي يعني فيه رائحه المماثله بينهما بقوله لو لم يكن مخالفا لخلقه لكان مثله اي لو ماثل خلقه لكان مثله يعني هناك اتحاد لو ماثل خلقه لكان مثله ماثل مثله ماثل مثله اتحاد اللازم والملزوم انظر العباره الصغرى لو ماثل تعالى شيء منها لكان حادثا بين الحدوث والتماثل تباين وهذا الاصل في العلاقه بين اللازم والملزوم هي دقيقه يعني في الصناعه لان هذه الصناعه تحتاج الى دقه فالقياس القياس استثناء خاصه الاستثناء لانه في تلازم مكاني هذه اللام الرابعه التي جاوب الشرط لو عندنا لازم وملزوم فيجب أن يتحقق فيه هذا الشرط وهذا